ثاني الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى، وهذا الكتاب متمم للتوراة، لأن الأمة في كتب بني إسرائيل هي التوراة. يقول: وهو مصدق للتوراة ومتمم لها. واستدل لذلك بقوله تعالى: وآتيناه الإنجيل، أي أعطيناه إياه، فيه هدى ونور. إذا قال آتينا وأن تقولنا إن الإنجيل منزل، فالجواب كيف ما تأملوا يا إخوان، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل القرآن. نقول في القرآن التصريح بأن الله تعالى أنزل الإنجيل كما أنزل التوراة والقرآن، وكونه أعطاه إياه هو كقوله تعالى: وآتينا داود زبورا، وما أشبه ذلك مما يذكر الله تعالى إيتاء. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه. كيف قال ومصدقا مع أنه وصف ولا يعطف الوصف على أصله؟ يعني لو قال الإنجيل ومصدقا، إن مصدقا على عطف على الإنجيل، قلنا لا يصح، لكنها حال معطوفة على الجملة الحالية قبلها. أين الجملة الحالية؟ فيه هدى ونور. وإنما جعلنا هذه الجملة حالا لأن الذي قبلها معرفة، والقاعدة في اللغة الإعرابية أن الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. أنتم معنا في هذه القاعدة؟ الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات أو صفات. نعم. ومصدقا يعني وحال كونه مصدقا لما بين يديه من التوراة. والتصديق لما بين يديه له معنيان: المعنى الأول أنه يشهد بصدق ما سبقه، والمعنى الثاني أنه يشهد بتصديقه، أن إنزاله شهادة بتصديق ما سبق. أنتم معنا؟ التصديق لما بين يديه يتضمن معنيين: المعنى الأول أنه مصدق لما سبقه، يعني حاكم بصدقه، والمعنى الثاني أنه وقع تصديقا له. واضح؟ واضح فرق؟ طيب، على الوجه الأول أنه نزل مصدقا لما سبقه، يعني حاكما بتصديقه، أن يكون ما سبقه قد أخبر به وقال سينزل كتاب على عيسى مثلا، فيكون نزول هذا الكتاب على عيسى تصديقا للخبر الذي نزل في الكتاب الأول. أما الثاني إذا قلنا أنه يحكم بأن ما سبقه صدق، فهذا سواء تعرض له الكتاب الأول أم لم يتعرض، يكون يشهد بأن الكتاب السابق حق وصدق. وهكذا نقول في وصف القرآن بأنه مصدق لما بين يديه. مصدق لما بين يديه يعني إيش؟ يقول إن التوراة حق والإنجيل حق. مصدق لما بين يديه يعني نزل تصديقا له، لأن التوراة قالت سينزل قرآن على محمد، والإنجيل قال سينزل قرآن على محمد، بل ظاهر قوله تعالى وإنه لفي زبر الأولين أن هذا الإخبار كان في إيش؟ في جميع الكتب. والمسألة هذه تحتاج إلى تأمل، لأنه قال وإنه لفي زبر الأولين، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل؟ قد يقول قائل إن المراد بزبر الأولين هنا إيش؟ التوراة والإنجيل، لقوله أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. على كل حال أنا أحب أن تعرفوا كلمة مصدق لما بين يديه. أحمد نعم نعم وقع تصديقا لما أخبر به الكتاب الأول. طيب هل هم طيب هل تعرفون الفرق صالح؟ المعنى الثاني سواء ذكر الكتاب الأول هذا الكتاب الثاني أم لم يذكر. طيب الإنجيل نزل مصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين، هدى دلالة، موعظة توفيق، والهدى هنا يكون معنى الدلالة لقوله لأن الموعظة هي الامتثال، وقوله المتقين لأنهم هم المنتفعون به. وقال تعالى في وصف عيسى ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، إذن فهو مكمل، ولهذا أحل الله بالإنجيل بعد ما كان محرما على بني إسرائيل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.